لو كرمت الشيخ أودي تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منافقين الأمة من قرائها. أي لا سيما باب التابعين تورع عن الدخول في مجال القراءات وهذا، وهل يمنع الإنسان أنه يكثر من قراءة القرآن والكلام ذا يعني؟ لا، هذا أولا الحديث هذا لا أدري عن صحته، وثانيا إن القراء قد يكثر فيهم النفاق إذا كانوا يحسنون قراءتهم من أجل الناس حتى يمدحوهم ويقول ما أحسن قراءتهم، لكن الحديث لا أدري عن صحته. إيه نعم. طيب، طيب يا شيخ. نعم. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ما المقصود بأصحابه؟ أصحابه الذين حملوه وعملوا به. وإن لم يحفظوه؟ وإن لم يحفظوه، ما داموا أنهم يعملون به ويقرؤونه فهم أصحابه، سواء عن ظهر قلب أو المصحف. طيب يا شيخ، من حفظ القرآن ثم نسيه؟ ها؟ من حفظ القرآن ثم نسيه، هل عليه إثم؟ لا، ما عليه إثم إذا كان لم ينسه من تهاونا به، يعني معناه انشغل ونسي، ما عليه الشيء. الله يجزاك خير يا شيخ، غيات ومتنا وياك العمل صالح. آمين. آمين.